وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. صدق الله العظيم. معنى آية وتكنا أكن در درسو سورة سورة الأحزاب جأمتي إسين سورة مدينة آتي آيان إسئي ترباتمي سدي لكويس إسئي صدمي سدي. بسم الله الرحمن الرحيم. جلقبن دبئيمك آربيتي يا أيها النبي اتق الله يا إرقما خي محمد ربي صداتو اتفوفي سيفي أمان نكيت اللين ولا تطع الكافرين ور دربي رب مرمو دبي إسانيهن أغين وان شرعاتهت والأبكيست إسانهن أغؤمسن والمنافقين منافق ور أفان إسلاما كان قرآن كافرا قرآن رب مرمو هن أغين إن الله كان عليما رب كان وان أرقم مرة ودو ونس هن أرقم بيخ حكيما كان وان أوم هند وان أرقم سيس هند كيستي حكمات أبو واتبع ما يوحى إليك من ربك ورب الراسي أفه كان إن سرت بوس جلديمي سن قرآن إن الله كان بما تعملون خبيرا ربين وان إسن دليدا هند بيخا وتوكل على الله دبيته هند كيست ربت إركتو وكفى بالله وكيلا سيفي أمتك تيس أوف ربين نقيا ما جعل الله لرجل ربين نمتكوف هن أمن من قلبين في جوفه قلبي لما قام إساك ست ون ربين آية تنبوسف نمتكوت كفار الرا أيلي لما تأيلي محمد آلتن أبا تنافن واتكهن إرام فنجئ دوب كفار ندق أمس قافتكو كفار ون أرجي نمتش أكس جئسا كان كبئي تككاية تك هركتك أبتي كراء إيرا ديمو دوب مالت أرجمي خبئي تك هركتين ديمت جنان ها أن ميل مكي الرجل تئيف تاء جئ كاية أجرى أك إني قلبي لمهن قبن بيخن وان ربين أني لمقامة كوكيستهن أومني فربيت بيخا أني مطورك آمت إساتو تكا أن إيتو قام هند دليسيس أدوم مطور لمتاي قامني كم تغيي دلغا مطور لماني را مطور لماني را كم تكان دليسيس. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم ربين بيركيسن تن إراك كتني أتي أكا هالتيات سبرهن قيو si wajjihin raf jettaniin haadha teessan hin goone haati teessan tanuma isin dhalte arabni islaama dura yoo jaartii isaatin ati akka dudda haadha tiyyaati je'e irratti haraamoyte. Akkisun isaan biratti hiikka'a ammoo akka heera islaamatti akkas jechuun kaffaaraa yookaa yakka nama qabsiisa malee hiikka'a miti. Heerri kun nuuf dhufu'uu taa'a waan rabbiin nu dubbatu'uu jiraatu keessatti. وما جعل أدعياءكم أبناءكم أمس ربين إلمو نما براتا إسن قد فتن أك إلمو تيسني تن أقاء هنقوني وهندك ستي ذلكم قولكم بأفواهكم سن وان إسن أفان كيسنين جتن waan rabbiin je'ee miti wanni rabbiin je'u ilmi namaa ilma keessan hin taayu. Wallaahu yaquulu alhaq rabbiin haqa je'a wa huwa yahdi as-sabiil rabbiitu karaa qajeelaa nama beeysisa. Ud'uuhum liaabaa'ihim ilmaan namaa abbootuma isaanitiin yaama. هو أقسط عند الله سنت رب برت كراك أجيلا فإن لم تعلموا آباءهم يو أبوتي إسانيهم بيكن فإخوانكم في الدين أبوليا كيسا كان دينا أتي أبولم آياما أبوليسو جعالا ومواليكم ammallee isaan aanaa keessanii maqaa aana aatiyyaama yaa ilma adeeraa je'aadha. Walaysa alaykum junaahun dilii hin qabdan fiimaa akhta'tum bihi waan dagattanii jettan keessatti eeguma irraa dhoowwamtanii walaakin maa tacammadat quluubukum هاتيو وان بيكا آجتن كيستي نيكمتن نكأبمتن وكان الله غفورا رحيما ربين وان أدو إراهن أو ومن دليدا إسنيف أرارما رحمة إسني قد آينتن والنبوتف نبي محمد انت لنمنتكو كان زيد جأمو هيخي فوئي انت لتنا مكان اسئي زينبا نمتا كان نبي محمد المقؤت هنگا زيدي محمد جأمي بكمتي دوبا نبين انت لإني هيخي فونا يهود آفي منافقون محمد جارتي علم إساهيخ فوئجأني همتا هقاس الربين إسان الرت ديبس علمو مرشما علمو قدفة أك علمو قدادتي متي إبس النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم نبي ربي محمد نجيني إسرت هاجراتو إسات لب مؤمن الر مؤمنة آنا حق نبيت حق لب إسر حق جول بير هري إسر جبادة yoo nabseente wahitti siyaamte nabi Muhammad wahitti siyaame teedhiifteti tanabii qabatta يو نفسين تي وهت سيامتي شريان إسلاما وهت سيامتي تيديفتتي تشريان بي أبت مالف وان بمحمد جئو والربين جئي جئوني وان إفبرا جالل نفسي إسرى كاسي جئومتي وأزواجه أمهاتهم بير نبي محمد مؤمناف أكهادت إسي فوت حرام تيؤوفي خبجو كيستي لا لؤوفي وان كان فكات كيستي متي سن تكاسا كيستي أكا ألقاتي وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض رحمني آنن والتال أوتو غرين إساني غري إساني تال أوتو ألقان تال أرج آلة هجر آن والتال أرج آلة في كتاب الله شريعة ربي دين إساكي ستي من المؤمنين والمهاجرين إيمان في هجراء تكايو قدانؤون والآل أرى أمن إسلاما قاف الدرى مكرى بي برت قدانا حبشا مدينة فأتي ور وجه هجرابي دين وليتمسؤون والآلا فرم آنيمتي أمو أرمي إسلاما هدومانن هير سنن آبت درانو هنگستها ديمو جچ آتو كايمي إيغسي نمن فرم آن أكا ولت آنن والآلا إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا يونما ألقاكا أبلمان أنا والقرأتون إسن جدو جرتوف تولا أول تملي كرا آلهن تينين سن أكا هريخي يرى جالخي أبلوف وكنا جئي آم أوتي دوبا هري إسابك سديتك أودنيتي هركة كرة وان إن آمفسا كنا نيفتك باسا كان فرات آلة كان ذلك إيمان في هجران والآل آبتي فرمآن والآل بك إسابؤون في الكتاب مسطورا لوح المحفوظ كيستي كتب مي دبره وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم قاف ربين تكا قاف نتي بالما أنبيوت الرافون دبتل سن قاف واللبون ما تيهند ضد آدم كيسا بافني الربي كيساني متي جئيني هندنو ايجت ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم كان بالمسا سي في نوح في إبراهيم في موسى في إيسى إلما مريم را فوني أكا تكما كي يادني نقبرتني أما اللي دينا كي يتي يامتني ولستق أمستنيف وأخذنا منهم ميثاقا غليظا كم بالما سنرت بالما برا جبا الفاتا إثن الرافون بالما ندرا خخول أملي كلميسا خختنيتي أكوان إفقبسيسا قوتا بالما سينا جرشنا كن أنبيوتا كيسا والرأبسات جأما ربين أنبيوت مرر بالما فوت واني جرشنا كان مكاد ايف درجا يوكا كبجا إساني مل إسؤوف ليسأل الصادقين عن صدقهم واني بالما إسن الرافوت اف أكا ورد أغاء إسان أنبيوتا أغاء إسان الرا دين أمتك تجيس أرى ربين قياك يا ماء قافتوفي جنة سينسس أوف أكا كفارس قافته عذاب سينسسوفي وأعد للكافرين عذابا أليما ربين والرئيسات كفريف عذاب إساء لا سجرة يا أيها الذين آمنوا يا ور ربت أمن رقو أمس اذكروا نعمة الله عليكم كانني ربين إسنين كانني سيادتا إذ جاءتكم جنود قاف اللول خندق كان أشكر كفارا مدينة الدولة لفر اسم فتؤوف بكهن دا اسنت واليام اسنت واليام رفاء مدينة اسن مرس كان اسنما كما صديق قفا كان كفار كما خلما كان أكتاتا أبدني خندق قطني إفت مرسطن كان باتي تكا أجت كفار اسم مرسي بيلن أمو جيسني يا رب ندق أبي جتن كانن إسني أكس التجرو إسني أكس التجرو جبريل ست إرجي شام في يمن اللي شرق اللي فؤت اوف تيسن جئ سيغم تشيته ارم اوغان مؤمنا غمده ارم منافقا اشنا بوته مؤمنا في منافقني ادان فويمن ادان بكمن فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها دوبا كيرو إسنهن أرجن تا إلين ستي في ملايكة مؤمناف درمني قمتشيفني كافرا في منافقة شابسني رفتشيس أوف أرجن هاتيو إلينس ملي ملايكا هلولي وكان الله بما تعملون بصيرا ربين وان إسندليدا نبيخا نأرقا ركنا إسن ركتا نبيك إذ جاءوكم من فوقكم قافا كفار كراء ليت إسن التئفه ومن أسفل منكم كان كراجلاتنس إسنت أفه وإذ زاغت الأبصار قاف إج قردينا لالو ملي قرد إلاتا لالو ملي إسا إيقو ملي وامبرر جلت لالو إيفت وبلغت القلوب الحناجر كان صدا كيس قلبين خكي جيس وتظنون بالله الظنونا كان ياد أدى رب تيادا أرمي مؤمنا ربين أكت وننئيس نمكر أوف درمتشو إساء هنغنا نرى ترسيس ملي درمچون إسا كراجر تيادة أرمي مؤمنا أرمي منافقا أكسما ور إيمان إساني لا فأ ربين نون درمتو أمني يادا هنالك بتلي المؤمنون مؤمني أجت مكرمي كان أغآن أمني كان إيمان إساء جبآت في كان الدفوي أوجت وزلزلوا زلزالا شديدا أجت سسئين سجبا سسؤان صدا جبد أرى وإذ يقول المنافقون قاف منافقون ور أفان إسلاما كان قرآن كافرا جئوا والذين في قلوبهم مرض أما اللي قاف ور أكبن قلبي كيس جرجئوا إسان ور إيمان إساني لا فآتي وان منافق في إسان جأن ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ربي في رسول إساء تمس رب الرا أرقت جأنيت شجبان بالمنو سينا ملي ققآمت جأن وان أرمي منافق إدئي محمد شام في يمن أبت أوتيسا جئت نت خجبة جئن مالف قافس أدو خندك أقوت أتجرنو دقان قدان دچي جلان بي كان إساج أبسمالي خندقني هنقوتمني كان إتي والغياني شابسؤوف جاتني قلني سبيل هركتي شابسي كان يو إسا شابسوباتا ديني كراسنين إتلوف هقاسا نبي محمد إتي إيتا دوبك إيتي نبي محمد خندق السيني تكابو إيه مدوشة كن ناجئيني إيه هقات أيو دقان شاب إيه إفان إرى أتالي مدينة إبس أكفا نسا من أكان دكنا كيس جرت هقاس النبي محمد الله أكبر جئ أشكر إسلاما وجي الله أكبر جئ أمس لميسا أوينا أكسمت شاب إفان إرابي نبي محمد الله أكبر جئ أرمي إسلامتس الله أكبر وجي جئ أمس سديسا أوينا تغان هرائي إفان بي نبي محمد الله أكبر جئ أشكرنس وجين الله أكبر جئ دوب أصحابني إفان نتقرس مالي جنان نبين أكجئ إفان دربي بي فارس نغرسيس كان لميسا بي شام نغرسيس كان سديسا بي يمن نغرسيس هقاسا جبريل رفي أمنك بيتنا هند أبت نانجئ جئين هقاسا أرم إسلاما جمده أمو منافقون أكجئ أسدتو صدعاف أدان هقو صدان محمد بي براتي فلن جئ نؤبد تشيسا جئني كشنا قلن قافسا ومدينة هنتين بت

أمري إسن هندارس إن فررتم من الموت أو القتل يودعى في أجيج الراد أيستان وإذن يود أيستاني واتق إسن فيد لا تمتعون إلا قليلا واتق ملي الدنيا تنكيست هفتنيهن كننيتا دوت هقا أمرين تيسا رمت إسنت أفتي نمني دعا أولهن جيرو قل من ذا الذي يعصمكم من الله أين نمني ربي إسن الرأو تكا إرى نجايا إسن باسو إن أراد بكم سوءا يو إسن بلسو يوكا همتو إسن التبوسو فئة أو أراد بكم رحمة تكا يو رحمة إسني قلو فئة إسن فتو باته إسن همبسه أين يتوان إني دلقو في إرّا إسد أوّا أين يتو رحمة إسني قلو إسد أوّا جئين ولا يجدون لهم من دون الله وليا إسان ربي أجدت هن أرجتا آنا نما إسان فيدو ولا نصيرا أما اللي نما إساني تمسي دررا إسان الرا ديبسهن أرجة قد يعلم الله المعوقين منكم ورا إسن الرا هاملين نمج أبسي لولرا نمج أوو ربين أقام بيخة والقائلين لإخوانهم كنين أبوليا إساني كفارا جأنس نبيخة والرجئ يهوداء كان جأنين منافقا والنجأنين هلم إلينا محمد وجلولو إيساء قمكين يكوتا ولا يأتون البأس إلا قليلا أرم منافقا كان يهودا أكس جتون سن ها نأرغني أفملي لولهن رفن نما قرسيفة أوف ها نمني نتأغي أوف لولا أفن أشحة عليكم قرقارسة إساني إسني قوتو تب أوف فإذا جاء الخوف دوبه قال لولي أفه رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم أرم كفارة كأيو منافق آكنين سلالا قرت إساني إج إساني نانويت كالذي يغشى عليه من الموت أكنمن دؤت جرو والالت سلالا تكا إج إساني أكا إجا نما دؤت جرت نانويت فإذا ذهب الخوف دوبه قال للي أمي واني بوجيامي قودم اتسينتي سلقوكم اسن تقن اسن اوان اسن قلن بألسنة حداد الرب أكا هبلي اتي قرات نوكنا إسن نرهك أنقل التني نتس أكما كيسا نتي لولا أفني جأن أشحة على الخير إساني خيري إسن الرادو إساني وان بوجي أمرتي إسن قرقدو إسان كان هقا لولا فريسا هقا وافرتو جميسا أولئك لم يؤمنوا جرس أقآنهن أمن فأحبط الله أعمالهم كناف ربين دلقا إساني درابا ليس أكبد ملئس ثواب إسئي هن أرجتا وان قرآن كافرة ينيف شرطين دلق أردت ثواب أرجتنين نمت دلقوا إيمانك أباتؤ وكان ذلك على الله يسيرا دلقا منافقا درابا ليس رب الرتلافتؤ يحسبون الأحزاب لم يذهبوا أرم منافق آسن ور نبي للؤ رفي بدأت يوكا أيسسا قريش إيفي غطفاني يهودا وانهن دبرنسيا وان بي إسانت قلن دبرنسيا صدا كيسا وان مدينة أتي أسدي بأني إسان فتنسيا وإن يأتي الأحزاب يودولس لما ددي بئ يود نهوا أرمي منافقا نفتا لو أنهم بادون في الأعراب أدوبيا بدني باديا تكني تاءني يسألون عن أنبائكم أدو تيسا وان إسني في ور إسني الدولة والقوتا أديفتني فئن ولو كانوا فيكم إسان أرم منافقا أدو بيجراتني كفار إسني دبئ إسني وج جراتني ما قاتلوا إلا قليلا واتقم لي إسني وج هللا صدا تيسا تكا نمني هان أرقوف للملي ربي جأنيه اللولن نمات للرى أولن جئ نتاجب آفي لولن تكا لولا سينملي قرآنه اللولن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة واني جلدمتني أبتا قار الدنيا آخرا إثم فيدو رسول ربي كيس إثنيف جرا دلقات إثن هند نمن إثن إرتلا لتن نبي محمد لمن كان يرجو الله نما ربي صداته واليوم الآخر نما قيات إيام آلق أمسف وذكر الله كثيرا كالربي إساه الدميسي ذكروا قس الذكر إي تتاتنو هاتاتو قرآن أرأو تيو صلاة على النبي تيو صلاة تيو ذكري برا تيو قلب إنتيو الربا في قلب إنتيو نمن ربي صداتو كان قيات إياما صداتو كان ذكري ربي هدوم ميسو إسا كان نبي محمد تي هدته جلديمي ولما رأى المؤمنون الأحزاب أشكر نبي محمد ورئ قآن أمني هقا كفار بيهندا اتواليام أرقا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ونجأ كفارك نتدول نتمسي إسانر ربين نؤانس وربي في رسول بالما نوسين نبي محمد هجات أجاخن دك أكيسن بي هجات أدي تاي إفان إرى هنجاي شام في فارس جرسيسو أصحاب تأسات نموينا تكا نمويتني جمدا جئ دوبا هقا كفار إجان أرغن كان واني ربي في نبي محمد نون جمت شيثجأن وصدق الله ورسوله بالمن ربي في إرجما إساء أقأ وما زادهم إلا إيمانا وتسليما بالمن ربي سينف كان نبي إساني أديس سن إيمان ملي دبيك إبلو ملي وان برا إسانيهن إداني من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه أرم مؤمن الراء إيرا والربي بالما سينت يو لولا سين هنگ دونت نلو لجأني إف وريغن بالما سن قوتني أقوم سن تجرا فمنهم من قضى نحبه دوب إسان الرا نما جهاد كيست دؤي بالما إسا قوت تجرا ومنهم من ينتظر أمس نما إسان الرا كرا ربي كيست دؤو إيقتوت جرا كرا ربي دينكيت هوريكيت قركيت دوبا نما كنا جئ دؤو إيقتوت جرا وما بدلوا تبديلا إسان بالما إفيهن دين هنجر جير إسان أكا منافق آتيمت ليجزي الله الصادقين بصدقهم أكا ربين ورد أقاء إسانتين ثواب إساني كنوف جج ويعذب المنافقين إن شاء أكا يوفئ منافق الزبوف إساني منافقا أجيسي أو يتوب عليهم تكا نما إسان الرا توبتيف أرار موفي إن الله كان غفورا ربين كان نما أرار مو رحيما كان رحمتنا ما قؤ كرا قارين ما كنا مسيسؤون ورد الله الذين كفروا كفار مدين أتدولسا ربين نديبس بغيظهم آر وجي ديبس إساني آرك أب لم ينالوا خيرا واتك وان قاريهن أرقني أدو وان أفنيف أرقتني آرا بين ديبئا ربين إسان ديبس وكفى الله المؤمنين القتال أكثت ربين شري للا أرم مؤمن الرات أبي إلين سفي ملايكا كفارت إرجي أبسي كان أرم إسلامتي في كفار جد أتي لول جبان هن أرجمن خندك قبآن إيان والدربتو تاتو ملي مالف أدو أكسدت والدربتنو قيان دي دمي أفر دبري دوب هل كان تك ربين ملايكا كما تك إرجي بك كفارك أباتي أيت إيه شرا إسان الرا هادج إرتي ربين إلينسا أبنايا هلكن دكان إتي إرجي شرا إسانتي في ميا إساني بكسي ولين داي دربي كان ملايكا صداتي سؤوف الله أكبر جت دوبك كأيتي كفار

نفاق قلبي إساك سجرو إسن كجيلا أدوها لأرم إسلاما تاتنو وقلنا قولا معروفا جتشغاري كبجان كيس جرتو كان دريمن كيسا جر جاء هقات إيردو بفتن وقرن في بيوتكن من كيسا كيسا تاء هاجاء ملي يوكا يوج إنكين اسم بافت ملي من كيسنيهم بينا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى أكد الآن أدو هير إسلاما هن رفن قام إسئر وان ملئسون هن جين ملئفتت تكا فاي إسئي ملئفت إيرا درا ملئتت إيرا درا ملئتت على جاءتهم ملأتنا تبرج جتشون فايتني إير على جاءت ملأتؤ وأقمنا الصلاة صلاة صلاة وآتينا الزكاة زكاة بافتنا وأطعنا الله ورسوله ربي في رسول إساء أجايا وهندك ستي وربي في رسول جئر مكون وان اثنين هملي وان اثنين ملومتي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس إنما ون ربي فئو دلي وان قر اثن أبس اثن الرا ديمسسو أهل البيت يا ورنبي ويطهركم تطهيرا شبوهن درا إسن قلقليسؤ واذكرن ما يتلى في بيوتكن وان من كيسا كيسا تكأر أمو يادتا نملي يادتشيسا من آيات الله آية رب الرا قرآن إسر يادتا والحكمة سنان بمحمد يادتا إن الله كان لطيفا ربين كان وان أختهن دبيخ كان همتو فكيسي تلتون ما كنو خبيرا كان وان أومهن دبيخ كان واهن دقبقب إن المسلمين والمسلمات إيراد ألان أركان إسلام تدلقا شهادا لمن قبتني صلاتني صومنني زكاة بافتني حجي يودا ديانقدا والمؤمنين والمؤمنات إيراد ألان أركان إيمان تدلقا ربي أقوم سني ملايكة ربي أقوم سني كتاب الربين بوسه هند أقوم سني إرقموت ربي هند أقوم سني قيات إيام آل أقوم سني واهند فإي ربي تفي بيكم سإسات تاتي أقوم سني والقانتين والقانتات ور إبادا ربي قدو إيرا الآن والصادقين والصادقات ور أغآن أمن كان أغآن دلغ تكاجئ إيرا الآن والصابرين والصابرات ور إبادا ربي الرت أبس كان والربين جبرا أبس كان بل أردت أبس إيرا الآن والخاشعين والخاشعات ور ربي صدآف إساف قجئوا قلب إيفي هم نلئين إيرا في الآن والمتصدقين والمتصدقات ور صدق آخنة إيرا الآن والصائمين والصائمات والرسومن هدميس والحافظين فروجهم والحافظات والر آوى dhalaa yookaa dhalchaa haraamirraa eegu wadhaakiriina allaha kasiiran wadhaakiroot warri zikrii rabbii heddommeeysu acadda allaahu lahum maghfira rabbiin dhiira fi dhalaa waan dubbanne dalageef araarama dil'ii baallama seene fi jira وأجراً عظيماً أمس إبادة إسان الرت سواب قد إساني كنؤوف إفق بيجرة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة مؤمن تتشافي مؤمن تتيرف هنتان إذا قضى الله ورسوله أمراً هجا ربي في رسول إسا دبيتك مرني دبرسا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فلنان ميأف إرالا لنججون دبي إساني كيست إساني هنتات وان إساني الرجل دبي ربيت في رسولك إيبلو جالتو واني آيان تنبوتف نبي محمد انت لأدادا إسا زينبا جحشي خدته انت لتنا ناكن ناجئ أبوليس إسئر برباد أرقل جئنين تكايو أرقل جئين انت لتنس جالت وان إسا يادا نبين إفيف إسي بربادو إفيف انتلسان بربادو هاتيو نبين قبرتش إن بلسوم سي إلما قؤت كان زيد جأموف خدأت دوبة سنبينا انتلا في أبوليس اللين إفكيس دي بأني ددا زينب ونجدت أن انت لأدادات يتتي قوس قريش ايتي قابرتش كان هنهيرم جت اسين ادي بريد امو زيد قابرتش بلسوم قراج هاتيو آياني قرآن بوته وان نبي محمد جئ نمن مؤمنتي تكا اسين مؤمنا اسين مؤمنتاتي جدوهن ابا جنان ايهمني زيد قبرتش اتقم زينب قريشي تفين اسا قرائس ايجرتو فوده ومن يعص الله ورسوله نمن ربي في إرجما إسام مرم فقد ضل ضلالا مبينا أجمان جلنا ملأتا جلته دوب زيد زينب قلفته أمت تكوجتا أني إيجسي والددان جد أت أرجمته تفي إساتفي وان براتف جرا إرى مرته أفين بمحمد التهمته هما والأبن ننهيخ جئين نبي محمد زيد زيدي كان أكبرت جالتا وان جاري إسان جالتا كنافجتا إني إسي هيخو هنفتو أمو زيد هيخو أمورته ربين دبيتنا الرانو دبته أكجئ وإذ تقول للذي أنعم الله عليه قافنا متشأن إسلاما أنا نيسي وأنعمت عليه كان أتي إسب لصوم سؤون أنا نيفتنجت دبت وأني أتجتون أمسك عليك زوجك جارتيتك أبدو واتق الله ربي صداد هنهيخ جت وتخفي في نفسك كان وان نتسبيسفن قرأتك أبدتي رويسيت ما الله مبديه والربين ملئس أوتاء وتخشى الناس أتي نمات وانانجا صداتا والله أحق أن تخشاه رب صدات أوت نما صدات أر حق ونن بمحمد قرأت قيفت كان نمتهن همين ربيت نبي محمد زيد جارتي إسان نهيخا إسين بودا جارتي تيتي بيسيسي نبين أدوكنا بيخو هنهيخن جآن أدباف أمو ون نبي محمد صداتي نمني محمد انت لإلم إساهي خفوئي جأني أديسو ون ربين ملئسو تاء زينب جارتين بيغؤ وانسا أيسون نبي محمد نجايا ربين أديس هنجنيني يوفيتي همي يوفيتي ريسي جئيني دوبا زيدي هيختي إدان إسئي أمتي ربينك جئي فلما قضى زيد منها وطرا دوبا هقا زيدي انتلسن الراها جافتأتي قراء الرامرتيخ زوجناكها زينب سي هيرم سيفني إسي نمن نكاحا قوني رب ماتو نكاحا قوني واني ربين إسي سي هيرم سيسف لكي لا يكون على المؤمنين حرج أكا هير ربي شريعة إساكي ستي ركون ور إسلامتهن أرجمني في أزواج أدعيائهم بير نمن إسان إلما قلتني إفي ياما يوكا مقافة هيك فوقي ستي إذا قضوا منهن وقرا هقا إسان هاجا الرابيانيه خن وكان أمر الله مفعولا فرد ربي إن تلتنا فود أت سأججون إسا مرمي دبريجرا ما كان على النبي من حرج نبي إردلين يوكاج أبون هنجرتو فيما فرض الله له والربين حلال إساف قلكي ستي نبين بيره الدو فودؤون هندلايو مالف نبي محمد نجيني إسرتها جراتو ألا آفي إيرتي وان نمني ألا منت اتهاج مبرسيس أوف إرجمي دوبا أدو إيرتك أفتي إرى برتي ونت ألا أترى الرأو هدؤوتها ف أدو جارتين تكتين أفتي إرى برتي وان هدو أكبتو هندن دين يتجرى تناف جتا فون نبي من برموتا كان ألا آف بنامي فودا جالالا بيرتي فودا نيمتي كرا بير إسانتين ألان إسلاما غافس واهدو دين إسلاما رابرتا ودو بير إساني كنجراتو باتي

نبيين هاروين إيغا نبيتي إيغا نبي محمدي رفؤتي هاجن هنجرت نبي إيسا غافة بؤي هير إسلامتين دلغة واني آياني تنبوتف يهود آتو محمد انتلا إلم إسا انتلا إلم إسا هيخ فوئي جئ هقاس الربين محمد أبا زيد تيمتي أبا إير قرقد دؤو تيمتي إرقما ربيتي أما اللي ما يي إرقموتت جئ أكنا جتشون أدولا بود أنبياء إسا قلوبات إلم إسا آلون إسا قلع جتشو ربيت بيخا وكان الله بكل شيء عليما ربين كان وهند بيخ يا أيها الذين آمنوا يا ور ربت أمنه اذكروا الله ذكرا كثيرا هدوم ميسا ربي كيسا ذكرا قوس الذكر إيهن دان أكا ربين كيسا إسن ذكروا تكا ثواب إسني هدوم ميسو إسيادتو وسبحوه بكرة وأصيلا ربي كيسا وان إسان هم اللراء قل ليسا جنما في قلقلة هقاهن ده هو الذي يصلي عليكم ربين كيسا إس رحمة إسني قعو وملائكته كان ملائكا إسا أرار ربي الرئيسني برباد ليخرجكم من الظلمات إلى النور أكا دكنا كفر إرّا إفا إيمانت إسم باسف إسم جبسف وكان بالمؤمنين رحيما ربين كان مؤمنا فرحمة قلو تحيتهم سلامتا مؤمن رب الرا أرجت يوم يلقونه قيا إس أرجن قيا جؤن تكا قيا أبرئي بيان تكا هقا جنة سينا سلام سلام جتشو مؤمن ربين إردت سلامتا ملائكا إردت سلامتا إسان اللين وللرت سلامة وأعد لهم أجرا كريما ربين مؤمنا ثواب جاري قبئس جرة سن جنتا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا يا إرجماخي محمد أكور إت إرجمت الرت رقاتاتف سئرجنه دلغا إساني غارئي في همتو أيدي دلغان أمتا غافجرو في إيغا أمر أمن اللي إسان الرفدمتي تربان الرقياتك دوبا يو دلغان نما خيري تاتي غلط ربي فقلت يو شري تاتي أرارة رب الربربادف أكسما قياك يا ماء مؤمناف رقابايا كافر الرت رقابايا رقان إسا كيبل ماء إني أنبياءاف أكوان إرجمانين أمة تجيسا رقابايا أمة إسانتيف رقوم سؤو في خجب سيسو إسانتين رقابايا ومبشرا سين نمس رقوم سجنتان قمتشيسو تكا أكا قمتشيفتف سيرجني ونذيرا أكا نمس خجب سيسي إبدان صدا تشفتوف وداعيا إلى الله بإذنه كان كرا ربت إذني إسات نميامت وسراجا منيرا إفاك أجل أو

kan rabbiin kuffaara raasi deebise isii booji'uun takka safiyya'a takka juwayriya'a wabanaati cammik dubra adeera yookaa wasiilaa takka abbeera keetii wabanaati cammaatik dubra adaadota keetii wabanaati xoolik dubra eessuma keetii wabanaati xoolaatik dubra indooyyota keetii yookaa haboota keetii allaatii haajarna ma'ak tanneen makkarraa sii wajji madiina atti godaante halaal sii goone wamro'atan mu'minatan in wahabat nafsahaa linnabiy ammallee intala islaamaa takka tan lubbuu isii nabiif kennite in arooda annabiyyu an yastankixahaa yoo nabiyyiin mahri'ii malee fuudhuu fedhe akkasuma waliyyi'i fi raga'aa mal'etti khoolisatan lak mahrii malee if sii kenne je'uudhan fuuni argamuun waliyyi'i fi raga'aa mal'etti si qofaaf gaya yaa ergamaa kiyya Muhammad min duuni almu'miniin nama sintayin orma mu'minaatif hin gayu qad calimnaa maa faradnaa calayhim fi azwaajihim orma mu'minaa waan beera isaanitiif isaanirratti wajjabsiifne yookaa isaanitti murre beeyne heerri fuudha isaanitiif keenye nafaqaa yookaa qallaba isii kennu mahrii waliyyii ragaa lama duratti nikaaha hidhu beera afurirra dabruu dhabu wamaa malakat aymaanuhum ammallee waan dhala arraa han dhureeffattan halaal isinii goone لكي لا يكون عليك حرج وان ربين وان دبن سقفا جيس سيف أكأتي وان فوراك يسته الرك النيف وكان الله غفورا رحيما ربين كنما فأرارمي رحمتنا ما فقدو ترجي من تشاء منهن nama feete beera keetirraa qooda isii booda'aansita isii bira buluu isii qooduu dhiifta itti dhaquu dhiifta odoon hiine watu'uwii ilayka man tashaa ta feete beera keetirraa qoodde fi bira bulta akkana jechuun beera keetif halkan qooduun sirratti hin wajabu tafeete qooddee bira bultee tafeete qooda keessaa baaftee bira buluu dhiifta ati waan dalagaan ta'e hedduu taateef dubbii qoodaa keessatti filannaa qabda jechu waman ibta ghayta mimman cazalta isii qoodarraa duraan baafte san yoo qoodatti deebiftee isii bira buluu feete deeffatuu ni qabdaa falaa junaaha calayk diliin qabdu nabi Muhammad gaafa duraa halkan beera isaa bira bulu qixatti isaan jiddu'utti qoodee bira bulu'utti dirqame haa ta'uu sun hedduu isa rakkise وان دلقان إسا هدو تاتف تناف ربين بآسا الرابوسي مرت أتشيسي دوب بير إساني كندران يوت إقما قود إس الرابود آني هنافت ربين نبي محمد في الاتشيفنن هنافت إرى ديمته يو زمن إيرا كيسا قيوم توكو أرغت جالتت جمد تناف جتش ربين أكجئ ذلك قود نبرت وجبسيسو دبي أكفئ دلقو خرائسا قدون أدنى أن تقر أعينهن بير إسا هند جالت أتي إج إساني قدابت أتي قمد أتي إياتا ولا يحزن كان هندلن هرفن ويرضين بما آتيتهن كلهن سن وان اتي اساني كنته يوكا قود امن فتني جالت اتي دياتا هند اساني مالف اسان هقا ربين نو قودو نبرته وجب سيف نبي خني ايغسي نبين تولا اولفي قودف جمدنيتي أمن فتن هند إساني والله يعلم ما في قلوبكم ربين وان قلبي تيسن كيس جرو نبيخة تلا والكتاس أوفي والكتاس أبو جاللا في جبنس نبيخ هاتيو وان والكتاس أوفي كتاس أبو ست إركف نيف سيلا فسؤوف دوب نبي محمد كان مربين يوفئ والكتاسود أبو كراغو إيف تكا بير إساني والكتاسوهن أول هنغا تنبربولي تام بربولي هنغا تنتسيني تناف جيتشا إردت وجب أوتو نبرا كف ملي اتدلقون إران كفنه وكان الله عليما ربين كان هالوان أومي بيخو حليما كان أبسك أبو كان ددفه قبروت إسا بلليسا إسان إردت إسان هنك إتان ربين بير نبي كانين أكستي وان إني إسانت مره جالتني ربي في رسول إسام مرتة يوكا فلة سنيف قلت قلتشؤو جيتش وان نبي محمد جئ لا يحل لك النساء من بعد يا إرجماخية إيغا بيرك سيلنس فلة كناتي بير برافور أوهن أبدو سيف هنجيو ولا أن تبدل بهن من أزواج أكسما بير سيلن كنرى قريهيته بكتهيته تكهيكمته تبرا فوته بوس سيف هنجيو ولو أعجبك حسنهن أدو بريد من إسئي هنجمو سأجبتكايو سمرره إلا ما ملكت يمينك يو قبرتي تيتات ملي تن أكا ماريا تن موت مصر إسا إرج تن إلم إساني إبراهيم إساف دلت إسئي إيغسي أرجته وكان الله على كل شيء رقيبا ربين كان دلقاتي سنهند ايقو ارقو

hindisu hera islama buse isini ibse wa idha saaltumuhunna mata'an bayra nabbi hogga wa gafatu fetan fas'aluhunna min wara'i hijab girdo duban gafadda ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن سنت قلبي تيسني في تأسان الرا يادهما قل قليس فقيسا وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله خرات كل إن نبي ميت إسني فينجيو ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا بير إسانتس إيغ إسانتي فوتوا زلالميهن أبدا إسين أكهادتي نبين أكأبآتي إن ذلكم نبي محمد ميتؤوا في بير إساني فوتوا كان عند الله عظيما رب برت الدلي وكاشبو قدؤه إن تبدو شيئا يونف ملئفتني وادليدا أو تخفوه تكاريستني قرأتك أبتا فإن الله كان بكل شيء عليما رب كان واهند بيخو الرائس جافة بيخا لا جناح عليهن ركو يوكا دليهن قبدو في آبائهن أبوتن بير نبيو جردو ملي إسيد بفت ولا أبنائهن تكا إلمان إساني ولا إخوانهن تكا أبوليان إساني كان بيرا ولا أبناء إخوانهن تكا إلمان أبوليان إيرا ولا أبناء أخواتهن تكا إلمان أبوليان كان دلأ ولا نسائهن تكا بير إسلاما يو بير نبي جردو مليد بفته دلين قبدو ولا ما ملكت أيمانهن تكا قبرون إسئي جردو ملي يودبسي همان قبر واتقين الله رب صداتا وان اتأج جمتا دلقا يا بير نبي أكسما بير براتا بلغ دهند أفتا هيرا أفتا رب ها صداتو أكا مرتي إن الله كان على كل شيء شهيدا ربين كان واهند أرجي بيغو واتك إسران أختو همتو تاتو طلتو تاتو إن الله وملائكته يصلون على النبي ربي في ملائكة إساء نبي الرتي صلاة بوسني يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا ور ربي اتأمن إسنس نبي الرتي رحمتا في نجايا بوسوه الدميسة اللهم صل وسلم عليه جاءتا ربين نبي الرتي صلاة بوس رحمة إسا قد إسا قدسو رحمن ربين نبي الرتي بوسو وان أدان هنش إني أمو رحمن ملائكا نبي الرتي بوفتو يا ربي رحمة نبي قد جتة دعائي إساف قوتة استغفار يوكي أرار نبيف رب الربرباد أمو صلان مؤمن نبي الرتبوس معنان إسا إفي رحمتك أباتني نبرتهم بوسني يا ربي خينيا نجايا في رحمتك نبيتك كان إسانو إرجته كراك نك أجل تترت بوس جتشو وان مؤمن رب الرحمة إسا تكا رحمة نبي بربادف نبيت حق إسان الراك أبجتش أوفي نبيين رحمة مؤمنات إسا جئت ربين مؤمنا رحمة قدأ نما هقا تكا نبي الرت نقيا بوس ربين هقا خدن الرت بوس نما هقا دعائي قدأتو كأ بكا إفي دعائي قدأتو رحمة نبي الرت بوس ربين وان الدنيا في آخر أرى اتياد ديو إساف كنا صلاة على النبي الرجالة عباداتي عباد الربين إفي دلقو تم ملايكا دليدو تن مؤمن اتأججي صلاة على النبي لا. نبي محمد نجيني إسان الرتهاجراتو نما رحمة إسرت بوس مكا إسات في كان أبا إسال بيخ هقسما إرت ديبسا علمان إيغا نبي الرت صلاة بوس واجبة جتش الرت ولي قلي هنغ وجبو في بك اتوجب الرت والدبن إمام الشافعين حلقني قيا كيسا هقاشا صلوات إرت بوسو جاء سن صلاة فردئي هند تشهد بودا خيستي جاء قرين علماء أمري كيسا هقاتك جاء قرين إساني تيسما هند كيست جاء قرين هقا مكان إساني تاومي هند جاء قرين علماء هنغنا جؤوم ملئت هدوميسو جاء نبي محمد نجيني إساني الرتهاجراتو ونجئ نمني قياك يا ماء إسن الله أكانت إياتو نما صلاة نرتبوسو إره الدميسو كيستو قيا جمعاء ولي قلت صلاة على النبي درجة قدو إبادة هند كيسات أبا وان هقمسا نبت جيف موف جيت إني مقبولي نمني بخيل يوكا دوين أجأمو نما هقا مكا نبي محمد دقي رحمة إرتهم بوفن جر شينيو جرى بكتك وجتاء أدون بالرت رحمتهم بوس أدان ياؤ نمني دعاء إساهن كيبل مني نما دعائي قدته نبي الرت آلي إسرت رحمتهم بوسني نمني صلاة على النبي ديسو نما هت ربي كالنبي محمد بل ليس فائدان صلاة على النبي أفرتمي أولي اتجابات نمي الكويتني إن الذين يؤذون الله ور رب اتبل ليسو وان إسان هملين إسا وصفؤون شريك أبا إلموك أبا أكنمت ديمي تاء جتشؤون ورسوله أما اللي ور إرقما رب اتبال ليس وان إني جئو كيبلو ددني إسا خجبسيسؤون لعنهم الله في الدنيا والآخرة ربين الدنيا آخر أتي رحمت اسرا اسام فجس واعد لهم عذابا مهينا ربين عذاب اسان اكس اخر ات اساني قبس والذين يؤذون المؤمنين والرطير اسلام الترورس والمؤمنات ورد على إسلام الترورس بغير ما اكتسبوا وان إسان هندلق إرخايني فقد احتملوا بهتانا لقمان خجبهما لبوا إفي بأتشيسا إتآت خجبا مدتشيسني وإثما مبينا لقمان دليم الأتو بأتا يا أيها النبي يا إرجماخي يا محمد قل لأزواجك وبناتك بيركيت في دبركيت ونساء المؤمنين أما اللي بير يوكا للا إسلامتين أكجدت تكاجئي يدنين عليهن من جلابيبهن فوتاتيسا guftaa gubba'aan hagoogadha akka mata'aa fi fuula isin hagooydu ija takka malee zaalika akkasitti if hagoogu'uutu adnaa an yucrafna akka isiin nama gurra isii eeggatu tan sharmuuxa hin tayin tayuu beeysis utti dhiyaata takka santu akka isiin bilisa taate akka gabra hin tayin beeysisu utti dhiyaataa maalif zamana san bakkeen itti gattaa'an mana keessa takka maddii hin jirtu beerri halkan gandarraa bayanii haajaa bayanii deebi'an duuba dardarri munaafiqaa beera haaja'aa bayu kana kara'atti eeganii kotaasisan duuba maalif beera kotaasiftan jennaanin nuti beera bilisaatii miti gabroota dubbifne je'an hoggaasan aayanni buutee dhalaan bilisaa mata'aa fi fuularra fooxaahaa kaayattu jette akka isiin beekamtee gabraan adda baatuf falaa yu'zayna akka hin kotaasifamne takkaa munaafiqni isiin tuyne yookaa hin miine wakaana allahu ghafuuran rahiimaa rabbiin kan namaa araarame rahmata namaa godhu kan waan san duraa isaanii araaramu yookaa dhiisu la in lam yantahi lmunaafiquuna munaafiqoonni warri afaanin islaamaa kan gara aan kaafiraa yoo nifaaqa fi sharmuuxummaa dhiisuu baatan والذين في قلوبهم مرض ورئك ابن زناء قلبي إساني كيسجر يو زناء ملي بير ختاسسو ليسوباتا والمرجفون في المدينة ملي ورد بي خجبا مدينة كيس أوفي مؤمنة قلبي أبسي رفتشيسو دين إسنت أفه أشكر إسلاما كان بكا أبلو جرو تكا بي أبلت دول رومي جأني خجب أديسني جركن يودب بيتنا إيسو باتا لنغرينك بهم جرسنت سدريتي irratti si moosifnee majlisa keetii bakka teessanii if biraa kaaftee baafta summa laa yujaawiruunaka fiihaa illaa qaliila eegasi madiinaa keessa ormi munaafiqaa waa xiqqo malee si wajjiin hin taa'an madiina irraa baafamanii mal'uuniina isaanii rahmata rabbirraa darbamu aynamaa suqifuu jarri sun bakkuma argaman hundatti ukhidhuu qabamanii fuudhamanii waqottiluu taqtiilaa ajjeefaman jara san bakka gartanitti qaba'aa ajjeesaa jechuu sunnatallaahi munaafiqni ummata tokko keessatti argamuun aadaa rabbiin dabarse filladhiina khalaw min qabl tan ummata isin dura dabre keessatti argamte munaafiqni ummata dur keessatti argamee anbiyoota azaa godhe qabameeti ajjeefame atis qabii ajjeese kun karaa rabbiiti walan tajida lisunnatillaahi tabdiilaa sunnaan yookaa aadan rabbiitun hin jirjiiramtu tan jirjiiramtu abaduma hin agartu yas'aluka annaasu warri makkaa kuffaarri si gaafata qisna'aaf jecha ani saa'ati qiyaama arraa si gaafatan yoom taati je'anii qul innamaa cilmuhaa cindallaah wanni jettuun gaafa qiyaaman dhaabbattu beekun rabbi bira jirti ji'iin wamaa yudriika maaltu si beeysisee si gaafatan ati hin beeytu jechu lacalla saacata takuunu qariibaa wanni isaanin jettu wannin kajeelu qiyaaman dhi'otti tayu inna allaha lacana alkaafiriina rabbiin kaafira rahmata isarraa darbee fageessee jira wa acadda lahum saciiraa azaaba isaan laalessu jabaa isaanii qopheessee jira khaalidiina fiihaa abadaa kan azaaba ibiddaa san keessa zalaalamii taa'an laa yajiduuna waliyyaa nama ibidda sanirraa isaan tiisu hin argatan walaa nasiiraa nama isaanii tumsee isaanirraa deebisu hin argatan yawma tuqallabu wujuuhuhum finnaar guyyaa fuulli isaanii ibidda keessa gara gaggalfamu yaquuluuna yaa laytanaa yaa sheenaa teenya je'an axacna allaaha oduma rabbi dhageenye wa axacna arrasuula rasuula isaatis dhageenyee amanne je'anii sheenayanii waqaaluu ammas akki je'an warri xixiqqaan rabbanaa innaa axacnaa saadatanaa yaa rabbii keenya gooftota keenya dhageenyeti kafarree wa kubaraa'anaa ammallee mootota keenya gurguddaa dhageenyeti fa adalluuna assabiila karaa haqarraa nu jallisanii rabbanaa aatihim ducfayni min alcazaab yaa rabbii keenya azaaba dachaa godhii kenniifi kan azaaba keenyatti harka lama deebi'u waan jallatanii nama jallisaniif wal'anhum la'nan kabiiraa azaaba guddaa yookaa hedduu isaan azaabii isaan qixaaxi rahmatarraa isaan fageesse yaa ayyuha alladhiina aamanuu yaa warra rabbitti aman laa takuunuu kalladhiina aadaw muusaa akka jara ummata muusa arraa nabi muusaa cinqe hin tayinaa akka isaanitti nabii keessan hin cinqinaa wanni جرس نبي إساني موسى آن جئ موسى ونقل لا نوجين أككينيتي لغبو إيهن لك النيف إيان قدتا سنرات آنفتا جئن دوبا غافتكو نبي موسى إكتؤوف kophaa isaa laga bu'ee huccuu baafatee dhagaa tokkorra kaayee dhiqatu'utti seene duuba isaa dhiqatu'utti jiru dhagaan ka'ee huccuu muusaatiin duraa fiige hoggaasan muusan ka'ee jala ce'ee dhagaa huccuuti dhagaa huccuuti je'aadhaa hanga ummata Muusaa kan bayee bakka takka taa'u biraan gayutti kan ummanni Muusaa qullaa dhagaa jala ce'u argu duuba dhagaan dhaabbatee ummanni akka Muusaan dhukkuba tokko hin qabne akka wanni duraan seyan Hijiba taate arganii Muusan huccuu ifii uffatee dhagaasan hoggaa jaha yookaa torba dhayee dirmammeesse fabarra'ahu Allaahu mimmaa qaaluu akkasitti rabbiin nabi Muusaa waan ummanni isaa isaan arrabsirraa qulqulleesse wakaana inda Allaahi wajiihaa. نبي موسى نما ربي بركي خبجات أبو يا أيها الذين آمنوا يا ور ربي اتأمني اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ربي صدات دعا جتشغاري قغا جاء يصلح لكم أعمالكم دلقا تيسا إسنيف تلتا إسنراك إيبلا إسنراجالتا ويغفر لكم ذنوبكم دلي تيسن إسنيف أرارما ومن يطع الله ورسوله نمن ربي في رسول إساء اتأمني وان نبي رب الرافد مرة إبلي جلديمي فقد فاز فوزا عظيما أقمان ملكي قدو ملكاي وان فئهن دأرقتي إنا عرضنا الأمانة نتي أمانا في النجرة على السماوات والأرض والجبال سمي تربني في دجئي في قارت إر في الن أمانا بأتمو تكايو إسن الرخين يمو نما برر كايا جئيني جنان يا ربي أمانا كيس مال تجرى جنان يود عبتنين ثوابا يوب الليستا كتات جئين جنان يا ربي نتي وان أتفيت دلينا وان نؤومتف هجنا ثواب في إطاعة اللهم فينو وابعتوهن دندينو نماري جأنين فأبين أن يحملنها أمانا بعتو ددن هن آبنون جتشآف وان أمانا وان جبدو أكان إيغم برباد متاتف دوب ربين درانو ba'atu'uu fi ba'atuu dhabuu jidduu filachiise ittin giddine yookaa hin dirqine silaa odoo itti dirqe diduu hin dandeessu irraa dhiise amaanan sun waan rabbiin dalagu'utti nama ajajee fi waan inni irraa نمت أوه وأشفقنا منها dachi'ee fi sami'ee fi gaarotiin humna guddoo qabaniin wajji amaanaa qeebaluu sodaatan. Wa hamalaha al-insaanu ammoo namni itti finnaan numa qeebale. Namni amaanaa ba'atuu dandeessaa je'aniin tole je'ee qeebale takkaayuu ba'ate aadami innahu kaana zaluumaa inni waan hin dandeenye ba'atuudhan akkaan if miidhe jahuulaa inni waan dubbiin booda tayu'u teessu hin beeku silaa odoo beeke hin ba'atu amaanan waan jabdu'u kan namni isii jabeesse sawaaba guddaa argatu kan namni isii balleesse qixaaxa guddaa mudatu tanaaf jecha rabbiin akki je'e liyucadhiba allaahu almunaafiqiina waalmunaafiqaat wanni rabbiin amaanaa namarra khaayef munaafiqoota fi munaafiqootitti warra afaanin islaamaa kan gara'aan kaafiraa qixaaxu'uufi waan amaanaa balleessaniif wal mushrikiina wal mushrikaat ammallee warra keessa fi gubba'aan rabbitti kafare waan rabbin tayin nama faa jinnii faa muka faa gabbaru'uun rabbi moromee amaanaa balleesse qixaaxu'uufi wayatuuballoohu cala almu'miniina waalmu'minaat akka warra rabbitti amane kan amaanaa tiiseef rahmata godhuuf jecha وكان الله غفورا ربين كان مؤمنا فأرارم رحيما كان رحمة إسانف قد درس إن إبسدي في دي دمي جهي سود آهنغن